نحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، اخوتي الكرام، ما زلنا مع هذا العلم الشريف وشرف العلم من شرف المعلوم، ولا احد اشرف من الله جل وعلا. نحن على موعد في بحث هام جدا مع الايمان، الا وهو مبحث نواقض الايمان. نقول اولا مباحث نواقض الايمان، او متى يصير المؤمن كافرا. انا ان شاء الله بس حوالي نقطتين ونقطه واحده من نقاط الكفر واختم ان شاء الله. اولا، الكفر حق من حقوق الله جل وعلا، لا تجرأ عليه الا متجرئ متجاسر. ولا يطلق التكفير على عبد من عباد الله الا رجل اما جاهل مغرق في الجهل، واما متجرئ عاتي على احكام الله جل وعلا. فان التكفير حق من حقوق الشارع، كما ان الحلال والحرام هو ما احله الله وما حرمه الله، والتكفير ايضا حق من حقوق الله جل وعلا، لا يتجاسر عليه الا متجرئ على الله وعلى احكام الله. قال الله تعالى مبينا لنا الا نتبع الشيطان، لانه يامر بالتقول على الله بغير علم. قال انما يامركم بالسوء والفحشاء وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. والله جل وعلا يحذر اشد التحذير، قال ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. فان اطلاق الكفر لا يكون الا من الله جل وعلا، ولا يمكن لواحد من البشر ان يكفر احد الا ومعه من الله برهان اوضح من شمس النهار حتى يطمئن قلبه. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا أشد التحذير من إطلاق الكفر على الغير. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر فقد كفر. وهذا التأويل معناه من قال لأخيه يا كافر وهو ليس بكافر فقد كفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه، كل هذه في الصحاح، قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر يا عدو الله فإن كان ليس كذلك، ليس بكافر ولا بعدو الله، حارت عليه، رجعت عليه والعياذ بالله، يعني اصبح هو الكافر وهو عدو لله جل وعلا. وايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لاخيه يا كافر فقد باء بها احدهما. لابد واحد منهم، اذا كان صادق فان هذا كافر خلاص ما يلام عليه، وان كان كاذب اصبح هو الكافر والعياذ بالله. وفي الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم بين عن بني اسرائيل ان رجلا مر على اخيه فوجده على معصيه فنهاه وزجره، ثم بعد ذلك مر عليه ثانية فوجده على المعصية فنهاه وزجره، ثم مر ثالثة فوجده على المعصية فنهاه وزجره، فقال دعك عني لا تحاسبني أنت. فقال له الرجل والله لا يغفر الله لك، أو قال والله لا يدخلك الله الجنة، يعني كفره. فقال الله تعالى من ذا الذي يتألى عليه. وفي رواية أخرى قال فقبض الله أرواحهما، انظروا، فقبض الله أرواحهما فجمعهما عنده فقال للمذنب اذهب أنت الجنة برحمتي. وقال الذي قال لا يدخلك الله بالجنة قال أكنت بي عالما، أكنت على ما في يدي قادرا، اذهبوا به إلى نار جهنم والعياذ بالله. قال أبو هريرة خرج من الإيمان بكلمة واحدة. فالمتجرئ الذي يتجرأ على أحكام الله جل وعلا ويتجرأ على عباد الله فيطلق كلمة الكفر على عبد من عباد الله حتى ولو وجده على كفر، حتى لو وجدت المرء على كفر لا تتجرأ على هذا، لكن قل القول قول كفر، الفعل فعل كفر، القائل والفاعل ليس بكافر حتى تقام الحجة وتزال الشبهة. وهذا هو الضابط المهم الذي أريد أن تحفظوه جيدا، ألا وهو الفارق بين كفر النوع وكفر العين. الكفر كفران، كفر نوع وكفر عين. كفر النوع أي الجنس، أقول الذي يسجد لصنم كافر، الفعل هذا كفر. الذي يسب الله كافر، كفر، هذا من نوع الكفر. الذي يفعل كذا هذا من نوع الكفر. الذي يلقي بالمصحف في الزبالات هذا كفر. هذا كفر النوع. الذي يسب الرسول صلى الله عليه وسلم هذا كفر، هذا كفر النوع، كفر النوع. أما القائل أو الفاعل أو الساجد للصنم أو لغير ذلك، الفاعل نفسه العين نفسها، لا أقول كافر إلا بشروط. كل حكم يتعلق بشروط لابد أن تتوفر، وموانع لابد أن تنتفي. تتوفر الشروط تقام الحجة بالكتاب والسنة. من يقيم الحجة؟ أصغر الناس؟ لا، أكبر الناس، أعلم الناس، الراسخون في العلم يقومون الحجة، أو من يتقن هذه الحجة التي وصلت، حتى ولو كان مش أكابر الناس، كان من طلبة العلم فقط، لكن يتقن هذه الحجة تقام به الحجة، يقيم الحجة ويزيل الشبه. أما الموانع لابد أن تنتفي. طب إيش الموانع على أن احنا نكفر إنسان فعل كفر؟ لعله جاهل، لعله نشأ ببادية بعيدة، لعله مكره، واحد ماسك السيف خلفه ويقول له سب الله أو افعل كذا. المكره هذا لا يكفر، لأن الله جل وعلا قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وده إن شاء الله حنبينه بالتفصيل. لعله نشأ ببادية بعيدة، لعله معذور بتأويل يحسب أن هذا التأويل هو الصحيح، كما أولت الصحابة الزكاة لا تكون إلا لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. فدي موانع، فلابد أن الموانع دي تنتفي والحجة تقام وتزال الشبهة، نطلق على العين أنه كافر. مفهوم ولا لا؟ يبقى الضابط في فرق بين كفر النوع وكفر العين. نقول القول قول كفر، والفعل فعل كفر، والقائل ليس بكافر، والفاعل ليس بكافر، حتى تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة. إياكم والانزلاق في هذا الأمر. إن شاء الله الأسبوع القادم نبدأ في نواقض الإيمان، متى يصير المؤمن كافرا. قلنا الإيمان قول، سنت قول باللسان، وقول قول ظاهر وقول باطن، وعمل ظاهر وعمل. سنبدأ إن شاء الله الأسبوع القادم في القول الظاهر، كيف يكفر المرء، سب الله، سب الرسول، سب الملائكة، سنثبت ذلك بالتوضيح والمفصل إن شاء الله الأسبوع القادم. أختم احذروا من أمر التكفير، ثم أتذكر في أمر التكفير طرائف. يعني كان في طبيب زميل لي إمام المسجد، هو يحفظ القرآن ما شاء الله، ويعني رجل قارئ، وكان إمام للمسجد، رجل عالم، يعني إمام للمسجد مش على علم لكن علمه ضئيل. المهم حام حوله أهل التكفير خوارج، وطب نظر نظرك المهم هو حذر لأنه ما عندوش علم، لكن هو الإمام أمام الناس، هو الإمام، فطبعا هو المسؤول، والناس كلها بتتهافت عليه والفتوى كذا، وهو عمال بقى شغال فتوى. طب جاء بقى واحد قال له لو سمحت في ناس بتوع تكفير عايزينك تفهمهم، هي تفهمهم دي اللي وديته في ده، قال له انا اروح افهمه. فخدوه فافهموه، قصرها دماغه وغسلوها، رجع كفر البشريه كلها، وان هو اصلا ما كانش واخد البكالوريوس الطب، كان فاضل له يعني اثنين سايبها كده بمزاجه. فهي دي بقى الطرفه اللي جايه، كان سايب البكالوريوس الطب، هو كان في الاخر في اخر سنه سايبها وشغال تاجر كتب عشان يطلب العلم يعني، ومتفرغ للامور الاداريه في المسجد. فراح لزوجته اول ما شاف الحق، هو طبعا قال لي الحق ده تقيل جدا مش اي حد يشيله يعني، انا الاخوه صحوني من النوم ورحت عليه، كان كده يموتني من الضرب يعني. المهم راح لزوجته، دي اول طرفه حصلت، راح لزوجته قال لها ايها الكافره قد فسخ العقد بيني وبينك، ده النص يا جماعه، خلاص انت طالق، قالت طالق طب وعيالي ايه اللي بيحصل ده؟ قال لها انا عرفت الحق، وفي انت دلوقتي محرم علي، العقد بيني وبينك مفسوخ، والله حرم نكاح المؤمن من الكافره، وانت الان كافره. قالت له كافره فيه؟ بين اللي انت قلته. فالاخوات راحوا لها وبتاع، سيبك منه ده اتجن، واحنا هنعرف نرجعه وبتاع. قالت لهم لا رجعه، ده هو عرف الحق ومشي وراه، وانا هتبعه اينما كان، يطلقني انا وراه، الحق معاه، ونزل كفره كفره، العقد بس ما ينفسخش. دي اول ظروف حصلت منه، رحت انا كلمته بيجري مني في الشوارع بسوء يعني، بسوء حتى يشتمني بيسبني بسوء ادب، وانا اكلمه اتقي الله انت يا راجل مهذب، ما كنت اسمع منك الالفاظ البذيئه ديت. قال لي روح. المهم ما رضاش يستمع مني، فاول ما شافني كده مرات انا شفته خايف عليه، وقفت معاه بسلم عليه، فقال لي الحمد لله على السلامه وباجمل ابتسامه. قلت له عيب اشرب، انت هتغني لي؟ قال لي لا، ان انا بستغلق الترحاب بصيغه اقبالها يعني، ما انتوا كلكم زي بعض يعني، ايه الكافر كله طبعا، ما هو المغني كافر وانت شغال معاه، فانا بجيب لك حاجه على نفس هواك يعني. فالمهم انا بكيت جدا، فقلت له اتق الله وارجع الى ربك وكن في الصحراء، تعالى الله يبين لك الحق من الباطل، والله انت على باطل، خذ الادله. فالحمد لله عرضت الادله ما قدرش يتكلم معايا في حاجه. فبكيت بقى، وقبل ما امشي قال لي شوف انا كمان بنصحك في الله. انا قلت خلاص الراجل الحمد لله نام وهيرجع، فتاريخي في بيت لي نيه سوده. قال لي انا بقى انصحك في الله انت بدر المبين وقوم في الصحر وادع الله جل وعلا ان هو يبينك الحق في الموت. قلت خلاص جزا الله خيرا بقى، وكفاني ان انا كنت لما يمن الله عليا بالعمره ادعو له ان ربنا يكرمه، فانت طالما جاء ذكره ادعوا له ان ربنا يلهمه. ايضا في الجامعه الواحد ما كنتش بروح الجامعه غير زي كده، ما كنتش بدخل طبعا كما يقال حرم جماعي، الكلام ده باطل يعني، بس كنت بدخل كده رغم انه في الجميع يعني بفضل الله سبحانه وتعالى، وكنت بدخل نادرا، فالتبرج هناك تبرج فاحش، فكان اهل التكفير يجوا يبصوا لنا كده مفيش سلام كفره، فهو ويروح على البنات المتفرجات تبرج فاحش، يا عم شيخ اتخذ نفسك هتفتن وكده، فيقول لك لا لا اما الدون دول كفرهم كفر مركب ما نعرفش نقصر فيهم، لازم نمسح الاول اللي في دماغهم وبعد كده نجيب، لا اما دول كفرهم كفر بسيط اللي هو النساء. فمن الطرائف ان جه واحد يبص، فكان في بنت يعني ليست بالجميله وحشه شويه يعني، فبيقول له واحد اوه، قالوا لا النار اولى بيها، دي وحشه خلي النار اولى بيها، فبيروح فبيدعو الاسلام بمزاجه، نعوذ بالله من غضب الله. فاياكم والتكفير، واحذروا هذه الفتنه، وان شاء الله الاسبوع القادم نتكلم عن نواقض الايمان اللي هي امر التكفير. انا مت على نفسي اقول دي وحشه خلاص النار اولى بيها، ترجع الله عشان خليها في التانيين، نسال الله العافيه، ربنا يهديهم ونسوى السبيل. فان شاء الله الكلام اللي هنتكلمه الاسبوع القادم على نواقض الايمان وامر الكفر والتكفير هيكون على كفر العين ولا النوع؟ العين؟ العين ولا النوع؟ ها؟ النوع ليس العين، هيبقى الكفر ده كفر نوع، هقول انا مثلا من قال كذا يكفر، ما اقصدش ان هو نفسه كافر، لكن اقول القول قول الكفر والفعل فعل كفر، والفاعل كافر او القائل كافر عندما ايش؟ تقام الحجه وتزال الشبهه وتنتفي الموانع. اضبطوا هذه المساله، يبقى كل اللي هيجي ده واحنا بنبينه ان هو كفر، كفر نوع ليس كفر عين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.